وَلَا

Ah! وليوفوا نذورهم

وبشر المحسنين. Come on.

والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما وعملوا الصالحات

له ما في السماء سُلْطَانٌ وما للظالمين من نصير وإذا تتلى Ooh.